السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك التالي: أنا امرأة متزوجة، لا أشتغل، وليس لدي أي دخل. زوجي متكفل بي وبأولادي ولا يقصر الحمد لله، لكنه لا يخرج زكاته كما يتوجب عليه، يعطي الكثير من المال لأهله المحتاجين والفقراء، ويقول إنها زكاة، لكن لا يعرف إذا وصل إلى القدر الواجب أم لا، الذي هو 2.5%. نصحته أنه لا بد له أن يعرف، لكنه صعب الإقناع. زوجي غني ويربح مالا كثيرا، وأنا متأكدة أنه لا يخرج كل زكاته، ولا حول لي ولا قوة في ماله، لا أتحكم فيه. سؤالي هو: ما حكمي كزوجة؟ هل سأتحاسب أنا أمام الله على معصيته؟ وبماذا تنصحوني؟ وشكرا. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على التحري والورع. أما الزوجة فهي غير مسؤولة عن تقصير زوجها في الزكاة، فعليها أن تعظه وتذكره، ولكن النفقة تأخذ نفقتها الشرعية، نفقة الأولاد، الأكل، اللباس، السكن، حتى لو كان الزوج مانعا للزكاة، فإن النفقة حق شرعي لها، كما أنه لا يجب عليها مفارقة الزوج، لا يجب عليها مفارقة الزوج، خصوصا وأنه الآن لم يمتنع بالكلية، لكن امتنع عن البعض أو لا يعرف كم عليه. تقولين أنه يعطي الكثير من المال للفقراء والأقارب، فاحتمال أن هذا الكثير الذي يعطيه للفقراء أو الأقارب إذا كانوا فقراء ولا تلزموا نفقتهم احتمال أنه يغطي، لكنك عدت وقلت أجزم أنه لا يغطي كل ما عليه، فليس مطلوبا منك أكثر من النصيحة والتذكير والموعظة للزوج باستمرار بين الآونة وأخرى، مع تغيير الأسلوب، مرة مباشرة، مرة برسالة جوال، مرة تعطيه فتوى يعني بعض أهل العلم تعطيه فتوى، مرة يعني تسمعيه مقطعا من مقاطع مثلا اليوتيوب فيه كلام عن الموضوع، وتذكري بالله وبأن مانع الزكاة تصفح يوم القيامة أمواله صفائح من نار يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، وأن مانع الزكاة يمثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبانا قد سقط شعر رأسه لكثرة سمه فيتبعه فاغرا فاه، فيهرب منه، فلما يجد أنه لا مهرب له ولا بد له منه يعطيه يده فيقضمها قضم الفحل يوم القيامة، وأن مانع زكاة بهيمة الأنعام يؤتى بها يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح له بقاع قرقر يعني أرض مستوية، فتطأه بأظلافها وتعضه بأفواهها وتنطحه بقرونها، كلما انتهت أولاها أخراها أعيد عليه أولاها، يعني تطأه وتعضه وتنطحه وهو مبطوح في أرض المحشر بقاع قرقر بأرض الأرض المستوية في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني لسه لم ينتهي أمره. فإذا كل هذا جدير بأن يجعل صاحب المال يعني يخرج الزكاة فيما أوجب الله عليه. أما من كان يعطي بلا حساب ولكن يوقن أنه يعني إما أخرج مثل أو أكثر، يعني في ناس عندهم جودة تقدير وتخمين فيعطي بنية الزكاة، بنية الزكاة دائما يعطي المستحقين ويجزم أنه أخرج مثل أو أكثر، خلاص لا يلزمه الحساب. أما اللي ما يعرف لازم يحسب، حتى إذا كان في نقص يخرج، هذا حق الله تعالى.